انتوا بقى تصدقوا وتامنوا بالله، انا ما قادر افتح عيني حتى، يعني انا مجهد بشكل غير عادي عشان تبقوا عارفين. بس اعمل ايه يا محمد؟ في حديث حضرتك قلت ان مسلم عامل باب اسمه باب خروج النبي للبقيع ليلة، مفيش باب في الاسم ده. انت ما بتعرفش تخرج، ده موضوعك. انت ما بتعرفش تخرج، ده موضوعك. الحديث يا شيخ ذكر في باب ما يقال عن دخول القبور والدعاء يعني. انت ما بتعرفش تخرج؟ لا والله انت ما بتعرفش تخرج. مفيش باب الاسم ده. لا في باب بالاسم ده. لا والله في. ربنا سامح بالله ما فيه. روح استنى بس انا لسه بقول لكم. انت عملت زي اللي راح جاب لي، فاكر انت القصه اللي انا حكيتها عن حديث يا سارية الجبل؟ فاكر انت الكلام ده؟ ها؟ وقلت لكم ان ده من جهل طلبة العلم. اللي انت بتقوله ده اسمه جهل طلبة العلم. جهل طلبة العلم. ليه بقى؟ تسألني ليه؟ تسألني ليه؟ وصحيح مسلم مش شرح النووي بس؟ النووي كاتب الكلام ده، هو مسمي الباب ده كده، خروج من مقابر الليلة. خلاص تعالى بقى بتاع القاضي عياض مسميه في الاكمال كده، خروج النبي الى البقيع ليلا. يبقى فيه ولا مفيش؟ فما تقولش مفيش علشان لا تؤاخذ على هذا. ما تقولش مفيش. مين اللي بيسمى؟ اي واحد بيشرح الكتاب اللي بيسمى. لا مش مسلم. اللي بيسمى اي واحد بيشرح الكتاب. المسلم يسمي الكتاب، يقول ده كتاب الجلائز. تبويب الكتاب ده بيرجع للي شرح. عشان كده بقول لك ده بينوم عن جهل طالب العلم. فما توقعش نفسك في المطب ده. خلاص ما توقعش نفسك في المطب ده. لو عندك الاكمال، لو في وقت كنت بعت جبته لك، هتلاقي الكلام ده في الاكمال في الجزء الثالث صفحه 448. الباب ده موجود زي ما كده، زي ما انا قلت لك كده. ماشي يا استاذ. بس فلما دي تقول لي انا بلقيتوش في الناوي، ماشي عينيا خالص احترمك، لكن تيجي تقول لي بس ما فيش باب كده، هديك على دماغك. بس بتتكلم على شرح النووي. ما انا بقول اهو ليه. وحد قال لك انا وانا قاعد بقول لكم انا بتكلم عن شرح النووي بس؟ انا قلت كده؟ انا قلت كده؟ او على سن مسلم. انا مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك انا قلت كده؟ لا تقولني ما لم اقل. اذا لا تقولني ما لم اقل. انا لما اجي اقول ان في باب زي ده موجود في صحيح مسلم، يبقى في باب موجود زي ده في صحيح مسلم. خلاص انتهى. انت بقى عندك النووي بس، ماسك النووي بس، دي قضيتك انت. يبقى ده قصور عندك انت مش عندنا. تمام؟ ده قصور. لا طب ايه رايك بقى ان انت قول لاهل العلم حتى لما بيجوا بيبوبوا على الاكمال مش على النووي. بيعتبروه اكثر دقه في التبويب. ايه رايك بقى؟ اهو ودي مصيبه عندك ثانيه اهو، وانت ما تعرفهاش لك اهو، قلتها لك اهو. يعني لما هتروح كده ان شاء الله باذن الله كده ربنا يكرمك، وتروح ماسك الكتاب اللي عامله احمد شاكر، واخد بالك، وهو ذاكر الكتب بابوابها، سواء كان مفتاح كنوز السنه مش عارف ايه، هتلاقيه معتمد في تبويبه على الاكمال مش على النقل. ايه رايك بقى؟ فانا بكلمك بالاصل، انت بقى جيب لي الفرع. بس النووي بره هو مشهور اشهر. برضه هتقاوح. دي مش عايزه تقاوح. ده علم لازم تفهمه. ده في اعتقادك. ده اعتقادك. احنا عندنا النووي. نعم. احنا عندنا شرح النووي. انا قايل لك ان ده موجود في كتاب الجنائز، هتدور بقى في كتاب الجنائز لحد ما توصل. ايه المشكلة يعني؟ انتوا عايزين تفتح تلاقي حاجة قدامك، ما وصلك لحد الكتاب كمان. مصيبة يا اخوان، دي مصيبة. عايزين نتكلم على، اتكلمنا عن الصحيحين والاحاديث المعلقة، نتكلم في النص ان شاء الله. بعد كده اللي تكلموا عن الصحيحين اللي فيهم احاديث ضعيفة زي الدرقطني. الدرقطني ماشي، ان الصحيح فيهم احاديث ضعيفة اساسا. لو انت فهمت ان الدرقطني قال ان الصحيح فيهم احاديث ضعيفه، يبقى انت لا قرات حاجه للدارقطني ولا فهمت حاجه للدارقطني. الدارقطني لم يضاعف لم يضاعف حديثا في الصحيحين. الدارقطني كان تعليقه على الصحيحين ان في الصحيحين، واحفظ الكلمتين والامور دول بالظبط كده، في الصحيحين ما ليس بدرجة الصحة التي اشترطها صاحب الصحيح. شوف تعبيري، ما ليس بدرجة الصحة، يبقى معناه ان هو بيقول ان الاحاديث دي مش ضعيف، بيقول ايه صحيحة بس مش بالدرجة اللي تتناسب مع قوة البخاري ولا تتناسب مع قوة مسلم. وصل لك؟ ولذلك النصابين بقى اللي حبوا تعرفوا البخاري ومسلم فلسفوا كلام الدارقطني على انه بيضعف احاديث في البخاري ومسلم، وده مش حاصل. الدارقطني ضعف، الدارقطني قال ان دول اقل في الصحه مما اشترطه البخاري ومسلم بس، فهمت؟ ومردود عليه في هذا، لكن هو كان ليه تحفظات على بعض الاحاديث، ومع اني بقول اهو مردود عليه في هذا، يعني رد على ابن الصلاح ورد على غيره ورد على خناقات من اهل العلم في كده. لكن اللي انا بقوله ايه؟ انه مش لا يعني كلام الدارقطني تضعيف هذه الروايات، وانما هو في من وجهه نظره في درجه من الصحه اقل مما اشترطه البخاري ومسلم. ودي نتيجه ايه؟ يا اخوانا انا ده اللي انا قلت لكم قبل كده، ان في مسائل ما خدش اهل العلم بالهم منها، وده مش عيب، ده وارد في اهل العلم. ان هو بيعترض ان الـ الـ الـ ان ان ان مثلا فلان هذا يعني حديثه بيرقى الى درجه الحسن، فازاي يجيب البخاري في الصح؟ طب حديثه بيرقى الى درجه الحسن لو روى عن مين؟ وانا قلت له الكلام ده قبل كده، لكن له روايات عن شخص معين معروف ان هي في قمه الصح، ولذلك يقولوا ان روى عن فلان فحديثه قوي، وإن روى عن فلان فحديثه حسن، وإن روى عن فلان فحديثه ضعيف. دي مسائل هتفهموها بعدين لما تخشوا في بطن العلم، ونقعد نطبق اللي احنا قلناه تطبيق عملي، وده لازم يتعمل تطبيق عملي على بعض الروايات والأسانيد لازم. فكلام الدارقطني ما كان بيوهن ولا بيضعف أحاديثه الصحيح، إنما كان بيرى إن هي في الصحة دون مستوى الصحيحين. خلاص؟ بس الشيخ رديت عليك رد سريع. لا نعم؟ ما انت لا اذا وقفت فسكن، فلازم اقول الدارقطني بدل ما اقف، واذا وصلت فشكل، ومن الخطأ ان تقف وانت تشكل. ماشي؟ دي قاعدة بقى أنا لغوية. لا لو قلت ده هندي ولا عربي. أنا همت، أنا همدان أصلا، خلوني بس عشان أقول لكم الكلمتين اللي أنا عايز أقولهم بقى. أنا همدان أصلا. أنا شغلي في ابن عساكر بيحرق لي مخي. فببقى جاي همدان خلقة. خلاص دماغي دي قد كده. خلاص؟ نرجع بقى لل الحديث المعلقة في صحيح مسلم. بكرر أو بذكر باللي احنا قلناه، إن الأحاديث المعلقة في صحيح مسلم ثبت إنها 14 حديث، وقال بعضهم إنها 12 بناء على إن ال 14 دول منهم حديثين وصلهم مسلم في صحيح. خلاص؟ وصلهم مسلم في صحيح، فيبقى مجموع المعلق اللي هتجده موصولا في غير مسلم هيبقوا 12 حديث. احنا في المحاضرة اللي فاتت خدنا كام حديث؟ 1 2 3 ثلاث احاديث، وخدنا منهم الحديث اللي هو يعتبر وصله مسلم فين؟ ها؟ في صحيح، ووصله مسلم في صحيح. النهاردة هناخد الحديث رقم 4، وهو من الاحاديث المعلقة في صحيح مسلم. طبعا انا بس بداية هجلي لك نقطة، ان هناك من قال ان هذه الاحاديث ما تسمى معلقة، وانما يسمى في سندها مجهول، مش كده؟ لان انا بقول لكم ان الامام مسلم في تعليقه بيسقط راوي وبعدين يجيب باقي ها السند مش كده. فبيقول لا ان احنا نقول في الروايات دي ليه ما نقولش، وانا نسيت اقول لكم التعليق ده المره اللي فاتت، ليه ما نقولش ان الروايات دي في سندها مجهول، وده تعبير اختاره القاضي عياض صاحب الاكمال، قال ان هذا الحديث في سنده مجهول، وبعدين المجهول ده يذكر في روايه ثانيه، ده موضوع ثاني. اترد عليه قالوا له احنا بنحذف السند كله يسمى الحديث معلقا، فما باب قال لو اتحذف راوي يسمى ايضا الحديث ايه ها معلقا. في غير البخاري ومسلم نقول مجهول، ده موضوع ثاني، لكن دي احنا بنسميها ايه معلقات، لان احنا على ثقه انه ما دام ذكرها فانها قد جاءت ايه موصوله، وما لم يذكر فقد ذكر، فلا نستطيع ان نقول هو مجهول. ماشي الكلام عشان بس تبقى فاهم الجزئيه. بيجي الامام مسلم في كتاب البيوع في باب احتكار الطعام، خلاص في باب احتكار الايه الطعام، او بيسميه علشان بس الشيخ محمد ما يقولكش مش لاقي الباب ده مش موجود، اسمه مسميه الامام النووي الاحتكار في الاقوات. تقول ان احتكار الطعام مش موجود، القوت هو الطعام والطعام هو القوت، خلاص. فذاك الحديث بيقول ايه، انا طبعا عشان اديكم بيان عملي بيقول حدثني بعض اصحابنا، ادي بقى هنا الحديث اللي بيعتبر الايه حديث ايه ها، حدثني بعض اصحابنا عن عمرو بن عون اخبرنا خالد بن عبد الله، وذاكر بقى الايه السند الى ان قال واخبرت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث لا يحتكر الا خاطئ، لا يحتكر الا ايه خاطئ، اللي هو بيحتكر الطعام يخبيه علشان يرفع الاسعار ويستغل احداث الناس. وطبعا في فرق بين مخطئ وخاطئ، ما اعرفش تعرفين كده ولا لا. فالمخطئ هو الذي يفعل بغير قصد وده غير مؤاخذ، واما الخاطئ فهو المتعمد، فهو الايه المتعمد وهو آثم ما في شك. اقول ايه بين مخطئ وخاطئ، المخطئ هو اللي صدر منه الشيء عن غير قصد مش قاصد، خلاص، واما الخاطئ فهو المتعمد، خلاص، اللي هو ايه المتعمد. فطبعا هنا النبي يقول لا احتكر الا ايه خاطئ، خاطئ يبقى ده معناه انه عمل هذا عن ايه عن عمد، عمل هذا عن عمد، وبالطبع فهو شرعا آثم، فهو شرعا آثم. طبعا الحديث ده في اوله وحدثني ايه بعض اصحابنا. تعال بقى هتشوف الامام النووي وهو بيشرحه بيقول ايه، بيقول ايه، بيقول هذا احد الاحاديث الاربعة عشرة المقطوعة في صحيح مسلم. فعايز يقول اهو يبقى عايز يفهمك ان في كم ايه كم حديث اربعة، طبعا غيرك مش هيبقى ايه ال 14 دول مش عارف حاجة وايه مقطوع ده مش فاهم كده، لكن هو بيعلق اهو ده احد الاحاديث الأربعة عشرة المقطوعة في صحيح ايه مسلم، خلاص. طبعا القاضي عياض بيقول وهذا لا يسمى مقطوعا، وانما هو من رواية مجهول، وانما هو من رواية ايه مجهول. الامام النووي بيقول حتى لما هوافقوا على ده بيقول وهو كما قال، يعني ماشي في روايته مجهول ماشي، وده صحيح ما هو مجهول، ما هو اللي سنده معلق ده ها رواته كلهم ايه، رواته كلهم ايه مجاهيل، حد عارف عنهم حاجة؟ يقول وهو لا ولا يضر هذا في حديث يذكره مسلم، ان احنا عارفين ان مسلم والبخاري ليهم قواعد خاصه بيهم فما ذكرهم برواية من هو مجهول جاء مسمى في رواية أخرى، وبناء عليه بيقول الإمام النووي وقد جاء هذا الحديث مذكورا فيه المجهول في رواية أبي داود في سننه. فلو جيت مسكت الحديث في أوله قال لك حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عوف، يبقى احنا عايزين نعرف مين اللي قبل، ها؟ عمرو بإيه؟ عمرو بن إيه؟ ابن عوف. خلاص، فهو جايبهم اهو، قال إن أبي داود قال، ولذلك قال بعض أصحابنا. فبيقول أبو داود بيقول في سننه بقى عن وهب عن بقية عن خالد عن عبد الله عن عمرو بن يحيى، وتروح بقى داخل بعد كده على مين بقى؟ عن عمرو بن عوف. خلاص تروح داخل على الحديث. فاللي طلع مجهول هنا او اللي جهله هنا طلع مذكور في روايه ايه؟ في روايه اخرى، في روايه اخرى. ماشي يا شباب، تعالى بقى نكتب الكلمه دي. ادي تطبيق عمل اهو، انا عايزكم طبعا انتم تبصوا على الكتاب، تعالوا لي مش عشان اقول ايه هذا الف كتاب عليك ولا اعمل ايه؟ خلاص تعالوا اثنين اثنين كده او ثلاثه ثلاثه زي ما تيجوا. يبقى هو التعليق اهو، حدثني ايه؟ بعض اصحابنا. هو هنا طبعا بيقول ايه؟ بيقول وهذا احد الاحاديث ايه؟ المقطوعه في صحيح إيه؟ القاضي طبعا اللي هو القاضي مين؟ القاضي عياض. بيقول قد ان هذا لا يسمى مقطوعا، وانما هو من روايه الايه؟ طبعا هو بيرد ان هذا لا يضر، وان الروايه دي اللي كان مجهول هنا، واما المجهول فقد جاء مسمى في روايه ايه؟ ابي داود في سنة. ماشي؟ غيره اللي عايز يجي اتفضل. يا شيخ محمد، شيخ محمد لازم يشوف بعينه. عرفت الباب يا شيخ محمد في البيوع؟ باب ايه؟ تحريم الاحتكار. لو تيجي تقول لي مش موجود، هو بيقول وحدثني ايه؟ ها؟ بعض اصحابنا. يبقى ادي البعض دول احنا مش عارفين لهم حاجه. خلاص؟ وهنا قالوا هذا احد الاحاديث اللي هي بعض 10 مقطوعه في صحيح ايه؟ مسلم. القاضي اللي هو قال القاضي اللي هو القاضي ايه؟ ده لا يسمى مقطوعا، وانما من روايه ايه؟ المجهول. هو بيوافقه هنا وبيقول وهو كما قال القاضي عنه، وهذا لا يضر. لا يضر ليه؟ لان في النهايه جاء المجهول ده جاء مسمى في روايه ها ابي داود، وراح جاب السند في ابي داود. خلاص يلا حلو. طبعا انت خدت المعلومه في 5 دقائق، ما تعرفش ايه اللي ورا ال5 دقائق دول. اكتب يا حبيبي، بس جبت لك مثال عامل ان الكتابه هو عشان تبقى عارف، عشان ما يبقاش كله كده في ذهنك وخلاص. خلاص يبقى ها 4 ما ذكره في كتاب البيوع في باب تحريم الاحتكار في الاقوات، حيث قال حدثني بعض اصحابنا عن عمرو بن عوف، ثم ذكر سندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايز تكتب لفظ الحديث اكتبه، مش عايز مش مشكله. قال لا يحتكر الا خاطئ عليه الصلاه والسلام. قد قال النووي تعليقا عليه انه احد الاحاديث 14 المعلقه، وقد وصله ابو داود في سننه. 5 نسيب القلم. جاي في كتاب الفضائل واخد بالك في باب سماه على رأس 100 سنة لا يبقى نفس منفوس. كتاب الفضائل باب على رأس 100 سنة لا يبقى نفس منفوس، وذكر حديث لابن عمر، وقال برضو فيه حدثني من سمع. خلاص، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ارايت لكم ليلتكم هذه فانه لا يبقى على راس 100 سنة لفس منفوس ممن هو الان. ولذلك حسب الحديث ده من وقت ما اتقال لبعد 100 سنة ما فيش حد من الصحابه عارف، كان الصحابه كلهم الحمد لله وفقوا. من ليلة مآل النبي الحديث ده خلاص. فده كان طبعا من علامات النبوة، وكان أيضا من فضائل الصحابة أن جيل الصحابة انقرض بعد 100 سنة، ودول الجيل اللي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم خير الايه قرون. الحديث موجود صحيح مسلم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خلاص. وذلك واحد ما اعرفش مين بصراحه عللي، انا برد الحديث ده الان في خطب الجمعه هنا عشان بتكلم عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعت لي ورقه ان الحديث بلفظ خير القرون قرني غير صحيح. صحيح ابدا، الحديث صحيح مسلم. فما اعرفش يجيبوا الكلام ده منين يعني، اذا تروح تطبق الورقه ورابينا خلاص يعني. فهذا الحديث، وده الحديث الثاني بقى. الحديث الثاني فهمت ايه بقى؟ اللي الثاني من ال 14، الثاني اللي هتلاقيه موصول في صحيح مسلم، اللي هتلاقيه موصول في صحيح مسلم. هتروح لصحيح مسلم، خد بالك من اللي هقوله بقى، عشان ايه؟ الشيخ محمد يقول لك طب انا عرفت الكتاب والباب المراعي ده بقى عليه. هتلاقي الروايه الموصوله بس. فالامام النووي عمل ايه؟ حذف من الكتاب الروايه المعلقه، وقال ان الروايه الموصوله تعمل ايه بقى؟ تغني عنها. فمش هتلاقيها في الكتاب. مش هتلاقيها في الكتاب غير الروايه اللي ايه؟ موصول. لكن كان في معاها روايه ثانيه معلقه. فالامام النووي عمل ايه؟ لما جه يطلع الكتاب ده للنور كده، قال لك ان الروايه، هو قال بيقول الكلام ده، قال الكلام ده في كتب كتيره وفي شروح كتيره وقايلها، وقال الكلام ده في مقدمته صحيح مسلم. خلاص؟ شال المقطوعه دي واكتفى بذكر الايه؟ الموصوله. اللي عندهم طبعا علم بالكتاب عارفين ان كان في هنا روايه ايه؟ معلقه. ماشي؟ نكتب الكلام. ومن الروايات الثانيه بقى، عشان كده هي دي قالوا ان هم بس كفايه 12 ايه؟ دي من ضمن ده الحديث الثاني بقى. زي شفنا الحديث الاولاني ولا الحديث الثاني؟ خلاص؟ رقم كام اللي انت بتكتبه ده؟ خامس. ما ذكره في كتاب الفضائل باب على راس 100 سنه لا يبقى نفس منفوسه من حديث ابن عمر أن النبي قال أرأيتكم ليلتكم هذه، وأنا قلت لك الحديث طبعا. فهذا الحديث قال فيه مسلم حدثني من سمع، وقد وصل هذا الحديث لأجل هذا عده بعضهم معلقا وعده بعضهم موصولا. فلو قلنا انه جاء من روايه وهو معلق يكون عد المعلقات 14، ولو نظرنا الى انه قد وصله يكون عد المعلقات 12 عشان هي خبر. خلاص. جه في، ودي الحالة رقم كام بقى؟ 6. جه في كتاب المساقات في باب سماه باب الجوائح، والجوائح جمع جائحة. عارفين الجائحة؟ ايه هي الجائحة؟ خلاص. ايه هي الجائحة؟ قل جوائح جمع جائحة. ايه هي الجائحة؟ الجائحة الآفة السماوية القدرية التي تلم بالإنسان. ولذلك جايب الكلام ده في كتاب المساقاة. خلاص. ليه؟ هو بيتكلم عن الأرض التي تجتاحها جائحة، ينزل عليها ماء يغرقها، واخد بالك، يجي لها جذب يضيعها، برق يحرقها. دي في النهاية اسمها ايه؟ جوائح. بتجتاح الطعام واخد بالك؟ طبعا في الكتاب ده وفي الباب ده باب الجوائح ده متكلمين في احكام طيبه جدا، انه لو باع انسان لانسان خلاص جيت شفت خدت اشتريت الثمر، اشتريت الثمر ودفعت ثمنه وبعدين جت جائحه راحت واخداه، الحكم الشرعي، الحكم الشرعي ان ده قدر للمشتري مش للبائع، لان البائع خلاص عمل ايه؟ قبض الثمر، قبض الثمر. ده من ضمن الاحكام الجميله. هو جاي شويه احكام طبعا وفيها كلام كتير من اهل العلم، طبعا ده مش موضوعي خد بالك عشان بيسالني بعد كده، ده مش موضوعي. موضوعي لا انا مش هجاوبك، موضوعي انا مش بدي محاضره في الفقه، انا بعرفك بس ايه الجائحه. فهو جاي في هذا الباب بيقول: وروى الليث بن سعد. طبعا هو بينه وبين الليث بن سعد رجال، فهو على طول قال وروى الليث بن ايه؟ ابن سعد. وراح ذكر حديث لكعب ابن مالك في هذا وهو في كتاب الجوائح. طبعا يعد هذا ايضا من معلقاته. ووجدوا طبعا ان هذا الحديث جاء برضه موصولا عند ابي داود وغيره، واخد بالك، وكان ده من المعلقات التي علقها مسلم في صحيح. اكتب كم رقم كم؟ ستة مش كده؟ ستة. وفي كتاب المساقاه في باب الجوائح، والكتاب ده على فكرة فيه حديثين مش حديث واحد، لسه ناخد واحد تاني فيه في نفس الكتاب معلق. قال: وروى الليث ابن سعد. ما اقدرش يقول هنا ايه؟ حدثنا، مش كده؟ انا ما حدثوش. شوف الدقة، الناس عندها ضمير. وروى الليث ابن سعد ثم ذكر حديث كعب. كذلك برضه عشان تبقوا عارفين من ضمن احكام الجوائح دي، ان النبي دعا اللي من اصابته جائحه فانظروه. انظروه يعني ايه؟ يعني ايه؟ انظروه يعني لا انظروه يعني ايه؟ في ناس بتزرع بتبقى مستدينه فبيستنى لما الراجل يبيع علشان ايه؟ يقبض. فبنزلت عليه مصيبه، نعمل ايه بقى؟ فناظرات الى ميسره، انظروه يعني انبلوه. ماشي، ده من ضمن الاحكام برضه يا شيخ محمد. ما نجيش نقول له احنا مالنا، نخلي المصيبه مصيبتين. فبقول: فذكر حديث كعب بن مالك، وقد جاء هذا الحديث موصولا عند غيره، موصولا عند غيره. ماشي يا شباب، يبقى انتوا واخدين 1 2 3 4 5 6 مش كده؟ 6 روايات. نكتفي بهذا القدر اليوم، نبقى ان شاء الله في المحاضره القادمه. بص انا قد كده والله، قد كده مش طايق نفسي حد. اه جميل بتاع النووي، بس ده في جزء تاني يا ابني. اه جميل. طب انت عايز تتكلم عن ايه؟ الكلام على الدرجه. طب ايه ماله يعني؟ طب ما هو طيب، ما انا وضحت لك، ما انا قلت لك، انا بينت لك. ها؟ كويس؟ اه طبعا جدا طبعا، ما هو عندي لازم يبقى كويس. انا طلبت منكم المره اللي فاتت تدوروا لي على ايه؟ كتاب ايه؟ صلاح مقدمه، ايه؟ صلاح مقدمه لصلاح حافظ العراقي. اه ها؟ طب افلح ان صدق، افلح ان صدق. هذا قلت يا ولام طران وشيخ العراق، هي زي ولام طران عند ولام مصر؟ لا ازاي؟ ما نفس الموضوع. لا مش نفس الموضوع. لو قلت كده، لو قلت كده يضحكوا عليك. لو قلت كده يضحكوا عليك. استنى بس عشان افهم الشيخ العك اللي هو بيعكوا. انت بتطبق قانون كله عند العرب صابون. انت بتطبق قانون كله عند العرب صابون. خلاص؟ فرق كبير يا ابني يا حبيبي بين ان تتعلق لن بالخبر وبين ان تتعلق بالطلب. لم ترضى عنك اليهود ولا النصارى، متعلقه بالطلب. وراح قال له: يا رب خليهم يرضوا عني، زي ما هو قال له: ارني انظر اليك، يبقى زي بعض ازاي؟ كله بقول لك انت عندك كله عند العرب صابون. في قضية اليهود هذا خبر، والقانون اللي بيحكمها في الخبر غير اللي بيحكمها في الطلب. قانونها في الطلب انها تكون رفض للطلب في وقته، قانونها للخبر انها تفيد التأبيد والتأكيد. ماشي شيخ محمد؟ ماشي شيخ محمد. في حديث النبي قاله نقطع رؤية النبي في المسرى والعراب، قال نور أم عراب، حضرتك ما ذكرش حديث ده. أنا قلت إنه ثابت رؤيته، زحس كلام فيه كتير. وأن أرى أن في اللغة العربية تفيد الإثبات وتفيد النفي، وما ورد عن ابن عباس وأنس وأبو ذر أنها إثبات وليست نفي. مش عايز أقعد أقول الكلام ده للناس بقى عشان ما إيه، أنت فاكر كل حاجة بتقال للناس؟ عشان تعمل ليراجع الصحابة. أنا بقول الله أعلم. بقول أن أرى يعني أنا زي ما قلت أن تفيد اللغة العربية وتفيد الإثبات وتفيد النفي. أن لك هذا لن يكون لك هذا. فأن أرى يعني لا أرى. خلاص أو كيف أرى. شوف تعبير أن ويذكر بمعنى كيف يبقى أن أرى يبقى كيف أرى يبقى هو لم يرى. أو نور أن أرى بمعنى كلما رأيت رأيت نور يبقى شاهد بلى. فهي هذا ممكن.